رقيق الحالي ويوغي وليو رقيق الحالي ويوغي وليو إذ ما ثقيما إذ ما ثقيما إذ شط ضريري ونك ما جذ البغيو لابودك مجا لابودك مجا بعد غفلة مشمور السرام وروح سبي وليم اسكت غروامان زديه تصفان كثن تعدين لجوابي واتان وزد سر سلام لجوابي واتان وزد سر سلام أرنملي لذيسين أرنملي لذيسين أرقيق الحالي ويوغي وليو إذ ما ثقيما إذ ما ثقيما إذ شط ضريري ونك ما جذ البغيو لابودك مجا لابودك مجا زلزغ فمزي وذي ثمن بولي وغفل جالين فرح بكم كاني وينغك مغبني وصري غضغك ذي ذي العتابي وقريباتي شيو ذي ذي العتابي وقريباتي شيو الناس غرغورا من الناس غرغورا أرقيق الحالي ويوغي وليو إذ ما ثقيما إذ ما ثقيما إذ شط ضريري ونك ما جذ البغيو لابودك مجا لابودك مجا خمس سنين عدان ويدك دغيوران السك من خبرا أذرف ثغل قلام النبذ غس السلام ياتنا حملا زغيت فك طلام عدان يروسان زغيت فك طلام عدان يروسان قريب الناس قريب الناس أرقيق الحالي ويوبي وليو إذ ما ذقيما إذ ما ذقيما تشد ضريري ونك ما جذ البغيو لابودك مجا لابودك مجا زلت منية من بدغ سخام ما يبغى ربي الناس غم حما من بدل غفلة مثل بسمك دي زخص للسلام ربي يسعوان زخص للسلام ربي يسعوان يفكى يغلب غيم يفكى يغلب غيم أرقيق الحالي ويوبي وليو إذ ما ذقيما إذ ما ذقيما تشد ضريري ونك ما جذ البغيو لابودك مجا لابودك مجا تحزن تهول سرج مازال من المارد يا وضع فحصد المحال هذي بدلوال يقول ذي الكغاضة فروح سعو العقل روح سعو العقل عزيزة ينطل أصبر ما تصبر هذا توقينا تمن مسنن مدن سيد سيد وفان تقول سيد أمن تجانر كمان هتزراني ذي الله تجرح ولوان ينرنا الحزان سسندوق سسندوق ما كنت ولا سسندوق ما كنت ولا